ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. نعم، إذا أخبر شيخ الإسلام رحمه الله بين في هذه الفقرة بأن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في النصوص من القرآن والسنة ما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان مكانتهم وعلو منزلتهم وشأنهم وفضائلهم ونحو ذلك. وطبعا جاءت نصوص كثيرة في هذا الباب، سواء في القرآن الكريم أو في السنة، تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة يعني ما جاء في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآية. يعني سبحان الله، هذه الآيات لمن تأملها وتدبرها يجد بأن الله جل وعلا قد أثنى على صحابة محمد عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة، يعني حتى في التوراة والإنجيل، يعني جاء فيها ثناء الله جل وعلا وبيان يعني فضل صحابة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب طبعا على المؤمن أن يقر بكل ذلك. ثم ينبغي أن نعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا في مرتبة واحدة يعني في الفضل والمكانة والمنزلة، بل بعضهم أفضل من بعض. فمثلا أفضل الصحابة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام هم العشرة المبشرون بالجنة. والمهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا قدمهم الله جل وعلا في القرآن، قدم المهاجرين على الأنصار كما في سورة التوبة. ونؤمن بأن الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر وكانوا أكثر من 300 صحابي أفضل ممن لم يشهدها، ونؤمن بأن الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعد ذلك، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن فكل هذه يعني التفاصيل المتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يعني جاءت في القرآن والسنة، فأهل السنة والجماعة يقبلونها كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني مثل العشرة المبشرون بالجنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، حتى ذكر يعني سائر العشر هؤلاء في الجنة، فشهدت لهم السنة فنشهد لهم بذلك. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة لخطيبه، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بن قيس بن شماس. فهذا الصحابي يعني جاء في الصحيح أنه لما نزل قول الله جل وعلا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان هذا الصحابي جهوري الصوت، فلما نزلت يعني هذه الآية ظن بأنها نزلت فيه لأنه كان جهوري الصوت، فقال في نفسه لا شك أنني يعني لابد أنني في بعض الأحيان قد رفعت صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبط عملي، فيعني قاعد في بيته يبكي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بأنه في الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنقبل يعني ما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا كما ذكر شيخ الإسلام أهل السنة يقرون بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أفضل الصحابة بعدهما هو عثمان على الراجح من أقوال العلماء، لأن السلف كما ذكر شيخ الإسلام كانوا مختلفين أيهما أفضل، عثمان أم علي ابن أبي طالب، والصحيح أن عثمان أفضل من علي ابن أبي طالب، ولكن خلاف العلماء كما ذكر شيخ الإسلام إنما هو في التفضيل لا في الخلافة، إنما هو في التفضيل بينهما، وإلا فأهل السنة متفقون ومقرون مجمعون على أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يعني أحق بالخلافة من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في هذا الموضع يقول من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، لأنه يكون بذلك يعني قد خالف إجماع السلف وإجماع الأمة، لأن الأمة لم يختلفوا في ذلك وإنما اختلفوا في التفضيل أيهما أفضل عثمان أم علي، والصحيح الذي دلت عليه حتى النصوص والحديث أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه أفضل من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن الصحابة جميعا. وقبل أن نواصل يعني أحببت فقط أن أنبه على نقطة مهمة يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يعني في أثناء هذا الكلام، يعني نبه على شيء مهم يتعلق بقضية يعني تبديع المخالف وتضليله، يعني متى يحكم على المخالف بأنه يعني ضال ومبتدع. يعني نبه رحمه الله على أن يعني تبديع المخالف وتضليله إنما يكون في من خالف أصولا وليس مسائل فرعية، يعني حتى في العقيدة، حتى في العقيدة يا جماعة، العقيدة عندنا أصول وعندنا بعض المسائل فرعية، مثل قضية التفضيل بين علي وعثمان، هذه مسألة فرعية ليست أصلا من أصول العقائد، ولهذا اختلف فيها السلف، ولهذا اختلف فيها السلف. فنبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن الحكم على المخالف بالضلال إنما يكون في من خالف أصلا من أصول أهل السنة وأصلا من عقائد يعني أهل السنة. ومن هنا يتبين لنا يعني خطأ ما يقع فيه الكثير من الناس اليوم، يعني تجده يضلل غيره مع أنه لم يخالفه حتى في مسألة فرعية من مسائل العقيدة، صح ولا لا؟ لم يخالفه حتى في مسألة فرعية من مسائل العقيدة، وإنما يخالفه في مسألة فرعية خارج عن ذلك تماما. يعني بعض الناس قد تخالفه في شخص ويبدع شخصا وأنت لا تبدعه، فيحكم عليك ماذا؟ بالضلال والعياذ بالله. هذا ليس من منهج أهل السنة أبدا. فأهل السنة كما تسمعون إنما يضللون الغير إذا خالفك في أصل من أصول السنة وأصول العقيدة، لا في مسائل فرعية اجتهادية تتعلق بأشخاص، لأن الحكم على الأشخاص مسائل اجتهادية لا علاقة لها بالعقيدة، لا علاقة لها بالعقيدة. ولهذا تأملوا ماذا يقول هنا. يقول: مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة ماذا؟ الخلافة، لأن مسألة الخلافة كما قلنا أصل لم يختلف فيها أهل السنة. أهل السنة والسلف كانوا متفقين على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان. فهذا يعني أحببت أن ننبه عليه بمناسبة يعني كلام شيخ الإسلام. نعم واصل. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه، كعمه العباس وابن عمه علي بن أبي طالب ويعني وابنته فاطمة وأزواجه أيضا من أهل بيته، أزواجه كعائشة وحفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين. فأهل السنة والجماعة يوالون أهل البيت ويحبونهم ولا يطعنون فيهم ولا يسبونهم كما يفعل المواصب الذين نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة كما يتبرؤون من مذهب الرافضة فهم يتبرؤون أيضا من مذهب المواصب الذين نصبوا العداء لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول شيخ الإسلام يعني أهل السنة يعني يحفظون في أهل البيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم. وغدير خم هذا هو يعني اسم مكان بين يعني مكة والمدينة، يعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة يعني توقف في هذا المكان وخطب الناس وأوصاهم، وكان مما أوصى به عليه الصلاة والسلام يعني أوصاهم بأهل بيته كما قال هنا: أذكركم الله في أهل بيتي. وأما الحديث الثاني الذي ذكره يعني شيخ الإسلام وهو الذي فيه شكوى عمه العباس من بعض قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فهذا حديث فيه ضعف. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث صحيح رواه مسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، يعني من بني إبراهيم، من بني إبراهيم اصطفى الله تبارك وتعالى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني أي واصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم. إذن فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام يتولون أيضا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، لأنهن من أهل البيت كما قلنا، وخاصة كما قال شيخ الإسلام يعني خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه، وهي أول أزواجه عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني لم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا مما يدل على عظم يعني تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي يعني أزارته وواسته يعني في أول دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم يليها يعني في المكان والمنزل عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه قال عائشة، قال ومن قيل ومن الرجال قال أبوها، فعائشة أيضا لها يعني منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد. ها الثريد هو الشخشوخة يا جماعة، ها كفضل الثريد على سائر النساء، فضل عائشة على على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. وأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وسط يعني بين الروافض والنواصب، هم وسط بين الروافض والنواصب، فليسوا على طريقة الروافض الذين يعظمون أهل البيت تعظيما مبالغا فيه، ثم في المقابل يعني يطعنون في أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النواصب فإنهم يعني يؤذون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة والجماعة ليسوا لا كالروافض ولا كالنواصب، فهم يعني يحترمون ويبجلون ويعظمون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم يعني أهل البيت. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم. أهل السنة والجماعة يعني من طريقتهم أنهم يكفون ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما نعلم جميعا يعني حصلت يعني بينهم بعض الخلافات، يعني وصلت مع الأسف إلى حد الاقتتال، يعني وقعت بينهم حروب واقتتل رضي الله عنهم وأرضاهم، فأهل السنة والجماعة يعني يمسكون عن ذلك ولا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون في ذلك إلا يعني بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن إثارة يعني مثل هذه الأشياء يعني يغر يعني صدور الناس على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان يبقى الإنسان دائما يحدث الناس يعني بهذه الخلافات التي حدثت يعني بين الصحابة، وأنهم يعني اقتتلوا وفعل بعضهم ببعض كذا، فهذا يعني ينقص من هيبة الصحابة يعني في نفوس الناس. ولهذا فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يعني يمسكون عن ذلك ويكفون عن ذلك ولا يكثرون الخوض في ذلك. كل هذا يعني حتى يعني تبقى يعني هيبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني في نفوس الناس، وتبقى مكانة الصحابة رضي الله عنهم كما هي في قلوب الناس. ومع ذلك فأهل السنة والجماعة يعني يعتقدون بأن يعني ما يروى يعني فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الكثير يعني مما يروى في ذلك يعني فيه كذب، فيه كذب. لماذا؟ لأن بعض الرواة، بعض الرواة الذين يعني رووا مثل هذه الأشياء يعني فيهم رفض، يعني حتى يعني بعض الروافض. لهذا نجد مثلا في التاريخ الطبري يعني مرويات يعني كثيرة يعني تتعلق بالخلافات التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويرويها يعني بعض الروافض مثل ابن مخنف، من يذكرني باسمه؟ هو ابن مخنف، نسيت الاسم تاعه. المهم يعني بعض الرواة تجدهم يعني من الروافض، وطبعا والرافضي اذا روى في هذا الباب لا يقبل منه، اذا روى في هذا الباب لانه لا يقبل منه، لانه يعني قد يبالغ وقد يزيد، يريد بذلك ماذا؟ الطعن والحط من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فبعض تلك المرويات كما يقول شيخ الإسلام يعني بعضها كذب محض، وبعضها أصله صحيح ولكن يعني يزد فيه ويبالغ يعني فيه. إذن فعلى المسلم أن يتحرى يعني في هذا الباب. ثم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني منه يعني أشياء ثابتة وصحيحة يعني وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم يعني الصحابة كانوا في ذلك مجتهدين ومتأولين، يعني فعلوا ذلك عن اجتهاد وعن تأويل. ونحن نعلم بأن الصحابة يعني كانوا علماء وكانوا يعني فقهاء، وبالتالي فالعالم والفقيه إذا اجتهد في شيء وفي فعل وكان فيه مصيبا فله أجران، ومن كان فيه مخطئا فله أجر واحد، فله أجر واحد، وما دام أنه يثبت له الأجر الواحد إذن فلا وجه يعني لذمه يعني بسبب ما حصل منه. نعم وصل. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة يعني يعتقدون بأن الصحابة ليست لهم العصمة، وإذا قلنا هذا في الصحابة فما بالك بمن جاء بعدهم. لهذا يعني بعض الناس الآن مع الأسف الشديد أيضا يعني كأنهم يعني يعطون العصمة لبعض الأشخاص الذين يقلدونه. يقول لك فلان معصوم في المنهج لا يخطئ أبدا، أعوذ بالله. هذا كلام باطل يا إخوان. فإذا كان الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت لهم العصمة، فكيف تثبت يعني لمن جاء بعده؟ الصحابة لم يكونوا معصومين، ولهذا بعض الصحابة وقعت منهم ذنوب وآثام، وبعضهم وقعت منه كبائر. فمن الصحابة من زنى والعياذ بالله، صح ولا لا؟ فغير معصومين، صحابة غير معصومين. ولكن الصحابة عموما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما سيأتي أيضا يعني يوفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة، يعني إن إما أن يوفقهم الله تعالى للتوبة كالمرأة التي زنت وتابت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تابت توبة تابها صاحب مدينة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فيوفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة. ثم الصحابة يعني وإن وقعوا في بعض تلك الأشياء فلهم يعني حسنات كبيرة وعظيمة تمحو لهم يعني تلك السيئات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر اعملوا ما شئتم. قال الله تعالى في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم. إذن فيعني كل هذه الأشياء يعني لابد أن نذكره وأن نستحضره. إذا ذكرنا يعني ما يقع يعني من بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأشياء التي يعني سبقت الإشارة إليها. نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. إذن سبحان الله، كما يقول شيخ الإسلام يعني من قرأ يعني في سير الصحابة رضي الله عنهم وأخبارهم وآثارهم علم بأنهم كانوا خير هذه الأمة، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم خير هذه الأمة يعني بفضل يعني جهادهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحياتهم وعلمهم وجدهم واجتهادهم وعبادتهم وورعهم وزهدهم وغير ذلك. فلا شك كما يقول الشيخ رحمه الله يعني من تدبر يعني في ما جاء عن الصحابة علم أنهم يعني خير هذه الأمة خير الناس. ولهذا يعني سبحان الله يعني والله لا يتعجب الإنسان يعني من أولئك الرافضة يعني كيف يعني استباحوا لأنفسهم وكيف استجابوا لأنفسهم أن يطعنوا في خير هذه الأمة، وهذا مما يعني يدل على أنهم والعياذ بالله زنادق، على أنهم يعني زنادق ومنافقون وليسوا بمؤمنين أبدا، لأن هذه التصرفات لا يمكن أن تصدر من مؤمن، بل لا تصدر إلا يعني من زنديق يعني كافر يعني يخفي الكفر ويظهر يعني الإسلام. ولهذا فهؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ونحوهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا شك أنهم يعني شر الخلق والعياذ بالله. ولهذا يعني قال بعض السلف وهو يبين يعني عظم ضلال الرافضة، قال قيل لليهود من أفضل أمتكم؟ قالوا أصحاب موسى. يعني اليهود لو كان تسألهم تقول لهم شكون هما أفضل الناس في اليهود سيقولون أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا الصحابة والعياذ بالله. يعني الرافضة إذا سئلوا من هم شر أهل ملتكم سيقولون هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وصل فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. ذكر شيخ الإسلام هنا بأن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، فالأولياء قد تكون لهم يعني كرامات يجريها الله تبارك وتعالى على أيديهم، وهي يعني أشياء يعني خارقة للعادة، وهي أشياء يعني خارقة للعادة يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي يعني بعض الصالحين، يعني ينصرهم بها ويؤيدهم بها ويعينهم بها، كما ثبت مثلا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني بعث يعني سارية وجيشا، فكان عمر بالمدينة وهم يعني كانوا على مسافة يعني أيام وليالي، وكان يعني أمير الجيش يقال له سارية، فكان عمر سبحانه الله وهو بالمدينة يعني شعر بأن يعني جيش يعني سارية يعني إن بقي على حالته يعني سيهزم، فجعل عمر يعني ينادي سارية ماذا؟ الجبل، يعني عليك أن تحمي نفسك وظهرك وظهر جيشك بالجبل، وسمعه يعني سارية من مسافات يعني بعيدة، هذه كرامة من الكرامات التي يعني ثبتت يعني في زمن عمر. أيضا ثبت عن بعض الصحابة يعني لا يحضرني لا اسمه، ابن أسيد وكذا، يعني هو وصاحبه يعني كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، فلما رجع يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني الليلة مظلمة جدا، كانت ليلة يعني مظلمة جدا، فأضاء لهم يعني نور، فأضاء لهم يعني نور في عصا أحدهم، أضاء لهم يعني نور فجعلوا يمشون في ذلك النور، ثم لما تفرق يعني انقسم أيضا ذلك النور، فانقسم يعني أيضا ذلك النور، فهذه كرامة يعني حدثت أيضا لبعض الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل السنة يؤمنون بمثل هذه الكرامات، ولكن يعني لابد في هذا الباب من التفريق يعني بين كرامات الأولياء وبين الأحوال الشيطانية التي تحصل يعني لبعض يعني الفساق والفجار، يعني بعض الفساق والفجار يعني قد تحصل لهم يعني بعض الأحوال الشيطانية تعينهم عليها الشياطين، منهم من تطير به شياطين في الهواء، تحمله شياطين تطير به في الهواء، هذه لا نسميها كرامة، هذه لا نسميها كرامة، لأن الكرامة تعرفها هو ما يجريه الله جل وعلا على أيدي يعني بعض المؤمنين، هذا هو يعني تعريف الكرامة، وأما ما يحدث يعني للمشعوذين وللسحرة وللكفار والفجار فهذه يعني أحوال شيطانية ليست رحمانية، أحوال من الشيطان ليست من الرحمن. نعم. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم. في هذا الفصل يعني بين شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا الأصول التي يصدر عنها أهل السنة، يعني أهل السنة ما هي الأصول التي يأخذون منها الدين، يعني بيّن رحمه الله بأن أصول أهل السنة ثلاثة، وهي القرآن والسنة وإجماع السلف. القرآن والسنة وإجماع السلف، وهذا يعني شرحناه يعني في درس أمس لما تكلمنا عن قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ذكرنا بأن الصراط يعني فسر بالقرآن وفسر أيضا بالسنة وفسر أيضا بما كان عليه السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فهذه هي أصول أهل السنة والجماعة، هذه أصوله، وهذه الأصول هي التي يعتمد عليها أهل السنة ويأخذون منها الدين والعقيدة وكل شيء، وبها بهذه الأصول يزينون ماذا يعني الأقوال والأفعال والجماعات وغير ذلك وغير ذلك. ولهذا أيضا يتبين لنا يعني انحراف بعض الناس اليوم الذين أصلوا لنا أصولا غير هذه، يعني صارت أصولنا مع الأسف شديد غير هذه الثلاث، فصاروا يعني يلزمون الناس يعني بأشخاص معينين، فالذي يكون على الحق عندهم هو من يوافق يعني هذا الشخص، فمن وافقه فهو المحق ومن خالفه فهو المبطل. يعني صاروا يزنون الناس بأشخاص وب يعني ما يراه الأشخاص ويعتقده الأشخاص، وهذا باطل يا إخوان، هذا لا يمت إلى عقيدة السلف بصلة. فأصول السلف هي هذه الأصول الثلاث: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. وبهذه كما يقول شيخ الإسلام تأمل ويقول: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم واصل. فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، بعد أن فرغ يعني بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر يعني أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني شرع بعد ذلك يعني ابتداء من هذا الفصل يعني في ذكر المسائل التي لها أو التي هي تابعة لمسائل العقيدة، التي هي تابعة يعني لمسائل العقيدة. ولهذا ذكر هنا بأن أهل السنة مع اعتقادهم للأصول السابقة فهم يأمرون يعني بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يعني أصل آخر يعني من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم جدا قد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن نبه شيخ الإسلام هنا على أن أمر أهل السنة والجماعة بالمعروف ونهيهم عن المنكر يكون على ما توجبه الشريعة، هذا الضابط مهم جدا، هذا الضابط مهم جدا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني له ضوابط، له أحكام، يعني لا نأمر هكذا فقط بالمعروف وننهى عن المنكر يعني دون ضوابط ودون التقيد يعني بأمور، لا، بل يعني هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني له أحكام وله قواعد وله ضوابط، يعني لابد لمن يأمر وينهى أن يكون عارفا يعني بتلك القواعد وبتلك الضوابط. ولولا ذلك يعني من كان جاهلا بتلك القواعد والضوابط فإنه قد يذهب مثلا لإنكار منكر فيقع في منكر أعظم منه والعياذ بالله. ولهذا الخوارج مثلا الذين خرجوا على الحكام طبعا خرجوا باسم ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرجوا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا هو الذي يعني دفعهم لذلك، ولكن فاتهم وجهلوا بأن هذا الخروج مما نهت عنه الشريعة، صح ولا لا؟ نعم. فهذا الخروج في حد ذاته منكر نهت عنه الشريعة، والمنكر لا يدفع بمنكر آخر، وقد يكون هذا المنكر الآخر هو أعظم من المنكر الذي يريد يعني أن ينكره هذا المنكر. ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام هذا القيد وهو مهم، قال على ما تجيبه ماذا؟ الشريعة. قال ويرون يعني يرى أهل السنة إقامة الحج والجهاد والجمع يعني صلوات الجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. إذن هذه العبادات يعني ماضية إلى قيام الساعة، يعني نفعلها مع كل أمير ومع كل حاكم بغض النظر عن صفة هذا الأمير، هل هو يعني أمير يعني صالح أم أنه فاجر، يعني حتى مع الفجار، حتى مع الفجار يعني نطيعهم في طاعة الله، نطيعهم في طاعة الله جل وعلا، فإن أمرونا بمعصية فلا طاعة لهم في معصية الله جل وعلا. نعم وصل. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. نعم، يعني سبحان الله، يعني ما أحسن يعني أن يختم يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني كتابه هذا يعني بالتنبيه إلى ما يتعلق يعني بمسائل الأخلاق، بمسائل الأخلاق، ونحن خاصة في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى هذا الباب، لأنه كم من إنسان قد يظهر منه أنه على عقيدة يعني السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، تجده مثلا يؤمن بالأسماء والصفات ولا يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج على الحاكم إلى آخره، ولكن تجده ماذا؟ من أسوأ الناس خلقا والعياذ بالله، من أسوأ الناس خلقا والعياذ بالله، مع أن يعني حسن الخلق من الدين، بل هو من أعظم يعني أمور الدين، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنا لم أبعث إلا من أجل هذا، وهذا يعني ليس من باب الحصر ولكن لبيان يعني أهمية الخلق، لبيان أهمية الخلق. ولهذا يعني حديث كثيرة يعني بيّن فيها نبينا عليه الصلاة والسلام يعني أهمية الخلق، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ماذا؟ أخلاقا. يعني الإنسان كلما حسن خلقه كان أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فصاحب الخلق يكون أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن الرجل يعني لا يبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم، يبلغ بحسن خلقه يعني درجة القائم الصائم. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تأمل يعني ربط بين الخلق والإيمان، والإيمان هو العقيدة، لأن كما قلنا مسائل العقيدة مبنية على أصول الإيمان، مسائل العقيدة كلها مبنية على أصول الإيمان ست. فتأملوا يعني كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان اللي هو العقيدة وبين الخلق. ولذلك يعني نقول سوء الخلق، سوء الخلق دليل على نقص في العقيدة. يعني مستحيل تلقى واحد عقيدته كما ينبغي وأخلاقه منحرفة، أبدا والله لن يكون هذا. يعني باش واحد تنحرف الأخلاق تعرف بأنه عقيدته فيها انحراف، لأن عقيدته فيها ماذا؟ انحراف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلق. فكيف يعني تدعي يعني سلامة العقيدة وكمال الإيمان وأخلاقك ماذا؟ من أسوأ ما يكون. فالحديث هذا عظيم جدا، يعني ذكره يعني شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب. نعم. ويندبون إلى أن تصل، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر، قال العلماء، الفخر يكون بالقول والخيلاء يكون بالفعل. الفخر يكون بالقول، يعني يتباهى الإنسان بقوله، يعني أنا أعلم، أنا كذا، أنا كذا، هذا فخر. والخيلاء يعني يكون بالفعل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني إسبال الإزار وجر الإزار من الخيلاء. قال من جر إزارهما خيلاء. فالفخر يكون بالقول، والخيلاء يكون ماذا؟ بالفعل. والبغي هو التعدي، البغي هو التعدي على الغير، ظلم الغير والتعدي على الغير. وأما الاستطالة فمعناها الاستعلاء. الاستطالة يعني هو أن يتطاول الناس وأن يتكبر الإنسان، أن يتطاول الإنسان ويتكبر ويتعالى على غيره. وقول شيخ الإسلام هنا والاستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق، كأنه يعني بذلك والله أعلم أن الاستطالة يعني مذمومة مطلقة، حتى لو كان ما يقوله الإنسان في الباطن حقا. يعني الإنسان أحيانا يعني يتفاخر ويتطاول على الغير بكلمات هي حق في نفس الله، يعني في الواقع يقول مثلا أنا أعلم الناس وأنا أغنى الناس، قد يكون هذا حقا في الواقع، يعني هذا الشخص فعلا هو أعلم من غيره وهو أغنى من غيره، ولكن قال هذه الكلمات بنية ماذا؟ التطاول والاستعلاء والتفاخر على غيره، فهذا مذموم شرعا، فهذا مذموم شرعا. فما بالك إذا كان غير محق في ذلك، يعني يقول أنا أعلم الناس وهو من أجهل الناس. فسواء كان هذا التطاول بحق أو بغير حق فهو مذموم شرعا. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. سفسافها يعني أسافل الأخلاق، يعني الأخلاق السافلة. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين. نعم، طبعا ذكر شيخ الإسلام هنا يعني كلمة الأبدال. والأبدال يعني عندها مصطلح عند الصوفية، عندها مصطلح يعني معروف عند الصوفية. فالأبدال يعني عند الصوفية يعني هم أشخاص يعني يعتقد فيهم الصوفية يعني الضر والنفع، وأن يعني عندهم يعني تأثير يعني في هذا الكون والعياذ بالله، وغير ذلك من أوصاف الربوبية التي لا تليق إلا بالله جل وعلا. ولكن طبعا شيخ الإسلام رحمه الله لم يقصد بهذه الكلمة ما يعنيه الصوفية، وإنما يعني بذلك والله تعالى أعلم بكلمة الأبدال يعني أهل العلم الذين يعني يجدد الله تبارك وتعالى بهم الدين، أهل العلم الذين يجدد الله تبارك وتعالى بهم الدين. لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يبعث على رأس 100 كل سنة لهذه الأمة من يجدد لهم أمر دينه. إذن فهؤلاء المجددون عبارة عن أبدال، يعني يأتي هذا بدل هذا، يعني كلما يعني ذهب شخص استبدله الله تبارك وتعالى بشخص آخر. فالمراد بالأبدال هنا يعني المجددون، العلماء الذين يجدد الله تبارك وتعالى بهم الدين. نعم. قال وفيهم الأبدان. وفيهم الأبدان وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا يعني نكون بحمد الله جل وعلا قد فرغنا من التعليق على هذه العقيدة الوسطية المباركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كش واحد عنده سؤال يعني كش خمس دقائق ولا سبعة قبل الصلاة، ها شيخ الإسلام هل هو من الأبدال؟ لا شك، لا شك في ذلك، لا شك. شيخ الإسلام من الأئمة الذين يعني جدد الله تبارك وتعالى بهم الدين، لا شك في ذلك. نعم. كيف ينعقد الإجماع عند السلف؟ ينعقد الإجماع إذا علمنا يعني اتفاقهم، ويكون هذا طبعا بالاستقراء، يعني يستقرأ يعني كلام السلف، فإذا وجدناهم يعني متفقين في مسألة معينة ولم يختلفوا يعني نحكم بأنهم أجمعوا في ذلك، هذا هو. شيخ هل يوجد إجماع بعد السلف؟ كيف؟ هو شيخ الإسلام نبه عن هذا، هو قال يعني الإجماع أو بعد السلف يعني يصعب يعني أن ينضبط الإجماع، قال لأن يعني بسبب يعني كثرة الفتوحات الإسلامية يعني الأمة يعني انتشرت وتوسعت يعني في الأقطار، وبالتالي يكون العلماء ماذا يعني قد تفرقوا يعني في البلدان والأقطار والأفاق، فيصعب يعني يصعب أن نحكم يعني بالإجماع. ومع ذلك نقول ممكن يعني ممكن يعني إذا تبين بأن العلماء يعني كما قلت يعني أجمعوا على مسألة معينة، ويعرف هذا طبعا بالاستقراء، وطبعا العلماء الذين لهم يعني ساعة يعني اطلاع ويعني تبحر وتوسع في معرفة يعني أقوال الناس، يعني هم أعرف الناس بهذا الباب، يعني يعرفون هل العلماء يعني أجمعوا في مسألة ما أم أنهم اختلفوا. ولهذا الكثير من العلماء يعني ينقلون يعني إجماعات في عدة مسائل، كمثلا البغوي، كابن المنذر، وكشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، وكالنووي، وكابن قدامة في المغني، وغيرهم من العلماء الذين يعني جاءوا بعد القرون الثلاثة ومع ذلك يعني يذكرون ويحكون إجماعات العلماء على مسائل معينة. شيخ، أعمال الخير يجزي عليها الله عز وجل حتى ولم تقصد وجهه، أعمال الخير يعني حتى لم يقصد بها وجهه، ذكرت في الكفار، هذا في حق الكفار. نعم، هذا في حق الكفار. ماذا في حق المسلمين؟ طبعا ظهر في خلاف يعني بين العلماء، في خلاف يعني بين العلماء، يعني لو أن المسلم يعني عمل عملا هو خير محض، ومع ذلك يعني هو لم ينوي به يعني الثواب والأجر، يعني هل يثاب على ذلك أم لا؟ في ذلك يعني خلاف بين العلماء. ولذلك يعني بعض الأحاديث يعني جاءت بتقييد يعني أعمال الخير بالاحتساب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمهم يعني المسألة فيها يعني فيها كلام، فيها خلاف. شيخ، بعد أن ينتهي الإنسان من العمل هل يستطيع أن يقصد ينوي به الله عز وجل؟ يعني بعد ما يتم مثلا كان يعمل عمل خير وبعد ذلك يتذكر أن ذلك العمل العظيم، هل يستطيع أن ينويه لله عز وجل؟ نعم استدرك. إذا كانت النية مقارنة للعمل، نعم. أمين وإياك شيخ. التنكيت إن صحت النكتة. ما دام أن مسألة تفضيل علي وعثمان رضي الله عنه من المسائل التي لا يضلل فيها. لا يضلل فيها المخالف. نعم. وهذه المسألة يعني فضائل عثمان وعلي ثبت فيها نصوص. هذا هو. فمن باب أولى يعني غيرهم التي لم تثبت فيه النصوص وفضلهم لا يضلل فيها الإنسان ولا بعده. بالتأكيد نعم. هذا هو. هذا هو نعم. الشيخ نعم. نعم. جمع بين حديث آخر حديث ذكره الشيخ قال لما ذكر الطائفة المنصورة قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. أو قال إلى قيام الساعة. ما حديث لا تقوم الساعة على شرار الخلق أو لا تقوم الساعة على شرار؟ المقصود بالحديث الأول أن ذلك يكون قبيل قيام الساعة. هذا هو. إلى قيام الساعة أي إلى قبيل قيام الساعة. فلا تزال هذه الطائفة يعني إلى قبيل قيام الساعة. ولكن إذا اقتربت الساعة سيبعث الله جل وعلا الريح التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق وعليهم تقوم الساعة. يعني أمر الله نقول المقصود به هو الريح الطيبة. منهم من قال هذا؟ نعم. قدرية مع أنهم ينفون القدر. وجه التسمية. هذا هو. هم قدرية لأنهم نفاة القدر. هذا هو. شيخ. لأن بدعتهم يعني متعلقة بباب القدر. يعني لما كانت بدعتهم يعني متعلقة بباب القدر سموا قدرية. شيخ هل يفترض في حكم على شخص يعني أخلاقه حسنة شيخ يعني يوافق النصوص شيخ يقول يوافق وفعله يوافق النصوص كيف؟ أتفكر الرجل عام يا شيخ أه؟ ليس له باع في ظاهر الذي يظهر للناس أنه حسن الخلق ممكن أن يرفع له مخالف نصاني النصوص ويقع فيه كبير وين الإشكال وين الإشكال شيخ هل يعني ممكن يحكم عنه بأنه حسن الخلق ولو مع كبيرته ممكن يكون صاحب خلق حسن ويقع في كبير ويحكم بحسن خلق أمين وإياك أي شيخ وسارع ولا مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم نعم. ذكروا الله فاستغفروا الذنوب مع أنهم فعلوا فوحش بس بعد التوبة وسمها الله عز وجل في زمرة المتقين مثل الصحابة هذا لا لا لا أخبرك يعني الجواب يعني الذي هو الله عز وجل سماه متقين مع أنه فعل فاحشة ومع ذلك ذكر ربي في زمرة المتقين هذا هو وصفه بالتقوى هذا هو شيخ لا يوجد مصنفة في أصول أهل السنة نعم هل يوجد من صنف على أصول أهل السنة؟ أصول جمع أصول كما فعل الشيخ الإسلام تيمية في الرسالة ذكر بعض الأصول برد يعني ذكر الأصول كل أصول السلف في الاعتقاد لا يوجد من صنف طبعا أهل العلم الذين يصنفون في العقائد يقصدون إلى هذا لكن يصنفوا بس أدخلوا مسائل هي ليس من الأصول طبعا هم يستطردون نعم هم يستطردون كما استطردون شيخ الإسلام والبعض يذكر مسائل الأخلاق ليست من أمور العقيدة ولكن مع ذلك يعني تذكر استطرادا لا هو فرز الشيخ الإسلام قال هو من أصول التتمات كيف؟ الشيخ الإسلام يعني دقق في عبارته دقيقة تقرر باللي راه كما قلت لك بيه تابعة يعني من تابعة ثم هم مع هذه الأصول يعني تتمات مسائل العقيدة هذه يعني هذه الأشياء ليست من صلب العقيدة ولكن أهل السنة يدعون إلى هذه الأشياء إلى مكارم الأخلاق على ذلك هذا هو شيء قال كفر الخلاف كيفاش؟ كفر الخلاف مثل الإمام طحاوي قال وما بالمسعى لكفر كره في العقيدة الطحاوي نعم هذا هو طبعا كما قلت يعني يعني كل العلماء الذين ألفوا في العقائد قد يستطردون يعني في بعض في ذكر بعض الأشياء التي يعني ليس هي من العقيدة والاستطراد هذا يكون لأسباب طبعا كما قضية المسعى للخفين يعني سببه أن بعض أهل البدع ينكره سببه أن بعض البدع ينكره ولهذا يعني ذكره هذا هو البيئة اللي عايش فيها المصنف هذا هو نعم يحتاج الناس يعني يرى حاجة الناس إلى التنبيه على بعض الأمور فيذكروا هذا هو حديث شيخنا هذا قال أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الأبدال في أهل الشام وبهم ينصرون وبهم يرزقون قال مناوي إسناده حسن وأخرج أحمد في إسناده عن علي الأبدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب قال مناوي ثلاث سنة وحسن أنا نظن حديث ضعيفة هذا ما هيش حسن لذلك العلماء نصوا أن أحاديث الأبدال ضعيفة لكن معناهم يعني معناه المقصود هذا يعني المجددين في الإمارات في كلام الشيخ نعم الشيخ يمكن عند ملحق مزيدة في العقيدة الوسطية كيف؟ هناك من زاد ملحقا في العقيدة الوسطية نعم ممكن بعد استيراد لا مش قضية استيراد لأن الشيخ الإسلام طبعا لم يذكر كل شيء يعني لم يذكر كل شيء في هذه الرسالة لأنها رسالة مختصرة فهناك عدة مسائل ما هي مذكورة في العقيدة الوسطية وهي من مسائل العقيدة الشيخ الشفاعة إذا كان الإنسان مكمل من أهل الذنوب وهو وفقه الله عز وجل يعني بعد مغفرة دخل الجنة هل يستطيع أن يشفع في أهله كان يشفع في أمه وأبيه وأولاده وزوجه طبعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا هو شفع تقبل شفاعته نعم نعم أهل النار ليست لهم هذه كيف؟ أهل النار يعني أصحاب الأثام بعد خروجهم يعني أهل النار بعد خروجهم هل يشفعون يعني؟ الله أعلم لا أدري الله أعلم نكتفي بهذا القدر ويكفيك على الله وعلم الله شكرا السلام عليكم الله يبارك فيك